وهذا اختلاف بدني مادي واضح سبب الاختلاف لحصول الاختلاف في قلوب المسلمين. ولذلك فلا ينبغي التساهل بإصلاح الظواهر بحجة أن العبرة بالبواطن، لأن ثمة ارتباطا وثيقا جدا بين الظاهر والباطن هناك.